بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث. كنا في مباحث الحديث الحسن. في البحث الأخير منه قال: في قول الترمذي حسن صحيح. قال رحمه الله: قال: وأما قول الترمذي حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر. الجمع بينهما يعني بين كلمة حسن وبين كلمة صحيح. فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين، حسن وصحيح، يعني الحديث له إسنادان، الحديث له إسنادان، إسناد حسن وإسناد صحيح، فجمع بين الإسنادين فقال هذا حديث حسن صحيح، أي حسن باعتبار سند وصحيح باعتبار سند آخر. قال رحمه الله: قلت، وهذا يرده، قلت القائل هو الحافظ ابن كثير، وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من هذا الوجه، من هذا الطريق. هنا الإشكال. أحيانا الترمذي رحمه الله يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، وكلمة غريب معناه أن هذا الحديث له إسناد واحد، أن هذا الحديث له إسناد واحد، لذلك قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ما نعرفه إلا من هذا الطريق. طيب، كيف يكون هذا باعتبار إسنادين؟ الكلام الأول يقول الذي قاله ابن الصلاح نقله عن بعض العلماء، أرادوا أن يجدوا تخريجا لكلام الترمذي. الترمذي قال حسن صحيح، كيف هذا الجمع؟ قالوا هذا باعتبار إسنادين، الحديث له إسنادان، إسناد حسن إسناد صحيح، فجمع بينهما. قال الحافظ ابن كثير هذا أيضا لا يستقيم، لأنه أحيانا يقول حسن صحيح غريب، وكلمة غريب معناها أن الحديث له إسناد واحد، فكيف تقولون باعتبار إسنادين؟ إذن هذا الكلام ليس مستقيم. قال: ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، هو حسن باعتبار المتن، يعني إذا نظرنا للمتن حسن، إذا نظرنا للسند صحيح. قال: وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. يعني كيف يكون حسن في المتن وهذا المتن في صفة جهنم والعياذ بالله؟ هذا أيضا ليس بسليم. قال: والذي يظهر لي، يقول الحافظ ابن كثير، والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يعني يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. الحديث الحسن أحيانا يشربه الصحة، الحديث الصحيح أحيانا يشربه الحسن. يقول هنا الشيخ أحمد شاكر رده العراقي في شرحه. العراقي رد هذا التشريب الذي ذكره الحافظ فقال: والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه. والذي ظهر له يعني للحافظ ابن كثير تحكم لا دليل عليه، وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي، والله أعلم. أقول: لماذا لا يقبل قوله ويستساغ والمسألة في أصلها اجتهادية؟ وقال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة هنا معلقا: أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قسيم الصحيح، فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح فأجاب كل بما ظهر له. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي أعم من الصحيح فيجامعه وينفرد عنه، وإنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله عليه العمل ببلدنا، فما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط، وهو مثل ما يرويه مالك في الموطأ ويقول عقبه وليس عليه العمل. لكن الشيخ الألباني هنا اعترض على هذا، قال: هذا منتقض بقول الترمذي في حديث الترجيع حديث صحيح وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي. وقوله في حديث الركعتين قبل الظهر حديث وبعدها حديث صحيح، وقوله في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين بذي الحليفة حديث صحيح، وذكر مثله في حديث صوم عاشوراء وقال فيه: والعمل على هذا عند أهل العلم. وفي حديث سعد في التمتع بالعمرة وقال بعده: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. إذن هذا الذي استنتجه الشيخ عبد الرزاق حمزة أيضا ما يسلم له. ماذا يقول الشيخ عبد الرزاق حمزة؟ يقول إن الترمذي إذا كان الحديث صحيح وعليه العمل يقول حسن صحيح، إذا كان ما عليه العمل يقول صحيح. لكن الشيخ الألباني يقول: لا، هو أحيانا يقول صحيح فقط لحديث عليه العمل، وذكر الأمثلة. قال الشيخ عبد الرزاق حمزة: وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمي هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل حسانا سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالستهم. لكن الشيخ الألباني أبدأ أدلة واضحة تنقض هذا الذي قرره الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، محمد عبد الرزاق حمزة. ومحمد عبد الرزاق حمزة عالم مصري سلفي أزهري، كان يدرس في الحرم المكي في مكة، وهو من طبقة الشيخ أحمد شاكر الشيخ حامد الفقي وهؤلاء. طيب، نعود للحافظ ابن كثير. إذن الآن الحافظ ابن كثير أبدأ رأيا واعترض عليه العراقي. ما هو الرأي الذي أبداه الحافظ؟ يقول إن الترمذي يشرب الصحة الحسن ويشرب الحسن الصحة. قال الحافظ ابن كثير: فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. يعني الذي يقول فيه حسن صحيح هذا وسط، الذي يقول فيه صحيح هذا أقوى. لماذا؟ لأن الذي يقول فيه صحيح هذا محضه للصحة، صحة محضة. أما الذي يقول فيه حسن صحيح هو صحيح لكنه ليس محضا، ليس خالصا، هو مشرب بالحسن. واضح الكلام؟ كلام جيد والله، يعني حقيقة استنتاج دقيق يدل على ذكاء وفطنة وتأمل ودقة نظر. يقول حافظ كثير: فعلى هذا، على مثل التشريب هذا، ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح في مرتبة وسط، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة، يعني كلمة صحيح فقط، أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن. لماذا؟ نعود على الإجابة، نقول: لأن كلمة صحيح هذه ما شابتها شائبة، صحيح محض. أما إذا قال حسن صحيح فإن الصحة هنا ما تمحضت، شابها شيء من الحسن، ولذلك يقول حسن صحيح. العراق اعترض على هذا، على تقرير الحافظ ابن كثير، وقال: هو تحكم لا دليل عليه. ورد عليه أحمد شاكر فقال: لماذا لا يقبل قوله، لماذا لا يقبل قوله ويستساق، والمسألة في أصلها اجتهادية. إن كانت هذه العبارة للشيخ أحمد شاكر يظهر منها أنها من الشيخ الحلبي المحقق، والله أعلم، هي لمن، لأنها مفصولة. على كل حال، ما الذي أوقعهم في الحيرة؟ هو كما قال الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، أنه جعلوا هنا في كلمة الترمذي حسن صحيح، جعلوا الحسن قسيم الصحيح. ويظهر والله أعلم أن الترمذي رحمه الله كما ذكرت سابقا في درس سابق، الترمذي عرف الحديث الحسن، قال: ما قلت فيه في كتابنا هذا حسن فهو كذا وكذا. الحديث الذي لا يكون متنه منكرا ولا شاذا وليس في إسناده كذاب ويروى من غير وجه، قال: هذا الحسن. طب كلمة حسن صحيح هذه ما تكلم عنها الترمذي، ما عرفها. فالذي يظهر والله أعلم أن الترمذي إذا قال حسن صحيح، كلمة حسن هنا تختلف عنده عن كلمة حسن إذا جاءت وحدها، وهذا قد بينته آنفا في درس سابق. ثم إنه المسألة من أصلها تعتبر من ملح العلم وليست من أصوله وقواعده، إن هذه المسألة ما يترتب عليها كبير شيء. لو الترمذي قال حديث حسن أو حديث حسن صحيح أو حديث صحيح كله مقبول، يعني على نقد الترمذي كله مقبول، كله حجة، فهذه من ملح العلم، ما فيها كبير خطر، ما يترتب عليها كبير شيء، والحمد لله. وهناك رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية كتبها أحد إخواننا طلاب العلم في كلمة الترمذي حسن صحيح، هذه رسالة كاملة في هذه الكلمة في تفسيرها وتوضيحها والبحث عنها وكلام العلماء فيها. إلى هي الكلمة بحد ذاتها ما فيها كبير خطر، لكن البحث فيها مفيد جدا، لأنه يتفرع عليها أبحاث كثيرة مفيدة ومهمة في هذا العلم. طيب، أختم الدرس بما كنت وعدت به آنفا حول ذكر أشهر رواة السنن عن أبي داود السجستاني رحمه الله. مضى معنا بحث ما سكت عنه أبو داود، وابن الصلاح رحمه الله ذهب مذهبا في هذا إلى أن ما سكت عنه أبو داود يكون حسنا، واعترض عليه الحافظ ابن كثير وقال إن أبا داود لسننه روايات مختلفة، ويوجد له كلام في بعض الروايات ما ليس يوجد في بعضها الآخر، فرب حديث سكت عنه في رواية كان قد تكلم عنه في رواية أخرى. وقلنا أنه يحصل في هذا الموضع أن تذكر هذه الروايات حتى يتبين طالب العلم. هذه فائدة في أشهر رواة السنن عن أبي داود رحمه الله. الأول أبو الحسن علي بن الحسن ابن العبد الأنصاري، وروايته تعرف برواية ابن العبد. قال محقق سير أعلام النبلاء وفي روايته من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي. أرأيته؟ هذا الذي يعني ابن كثير. هنا في رواية ابن العبد كلام على الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، ورواية اللؤلؤي يأتي الكلام فيها. الثاني أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن زياد ابن الأعرابي، وروايته مشهورة برواية ابن الأعرابي. قال الحافظ المزي وله فيه فوت، وله فيه فوت. وقال الحافظ الذهبي أيضا في ترجمته أبو سعيد بن الأعرابي راوي السنن بفوت له، يعني فاته شيء. الثالث أبو بكر محمد بن بكر ابن عبد الرزاق ابن داسه التمار، وروايته أيضا تعرف برواية ابن داسه. والحافظ البيهقي رحمه الله يروي سنن أبي داود من طريق ابن داسه، لو تلاحظون في سنن البيهقي الكبير إذا ساق الإسناد إلى أبي داود من طريق ابن داسه. قال محقق سير أعلام النبلاء وروايته تقارب رواية اللؤلؤي إلا أنها تختلف عنها في التقديم والتأخير، وهي المتداولة في المغرب، وعليها اعتمد الخطابي في شرحه معالم السنن. رواية ابن داسة هي المعروفة في المغرب، في الأندلس والمغرب، والخطابي اعتمد في شرحه المعروف معالم السنن المطبوع الآن حاشية على سنن أبي داود. الخطابي اعتمد على رواية ابن داسة. الرابع أبو علي محمد ابن أحمد ابن عمرو اللؤلؤي، وروايته تعرف أيضا برواية اللؤلؤي. روى عن أبي داود السنن والمراسيل وغير ذلك. قال محقق سير أعلام النبلاء رواه عنه، يعني روى كتاب السنن عنه سنة 75، وهي السنة التي توفي فيها أبو داود. أبو داود توفي سنة كم؟ 75. الترمذي 79، ابن ماجة 73، النسائي 303، البخاري 56، مسلم 61. إذن اللؤلؤي رحمه الله روى السنن في السنة التي توفي فيها أبو داود، فكانت روايته من أجود الروايات، إذا ما كانت هي أجود الروايات. قال محقق سير أعلام النبلاء وتعد روايته من أجود الروايات وأكملها، لأنها من آخر ما أملى أبو داود، وهي المتداولة في المشرق والهند. المتداولة في المشرق يعني في مصر والشام والحجاز واليمن والعراق وفي الهند أيضا. والرواية المتداولة في المغرب ما هي؟ رواية ابن داسة. وقال محقق تهذيب الكمال عن رواية اللؤلؤي، قال وهي المتداولة عندنا وفي بلاد الهند ولعلها أجود الروايات. انتهى. إذن إذا وجدت اختلافا بين ما ينقله عالم مغربي من سنن أبي داود عما ينقله عالم مشرقي، فهل هذا يعد شيئا منكرا وشيئا غلطا؟ الجواب لا، لأن رواية المشارقة تختلف عن رواية المغاربة. المغاربة يعتمدون على رواية بداشة التمر، والمشارقة على رواية اللؤلؤي. ورب عالم قديم يعتمد على رواية ابن أعرابي أو على رواية ابن العبد. هذا الذي تجد فيه يعني هناك قد يكون هناك اختلاف، فلنتبه لهذه المسألة. هذا الذي عناه الحافظ ابن كثير رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، وبالمناسبة نحن نتوقف إن شاء الله، يعني غدا ما في درس، لا في أصول التفسير ولا في الباعث. الباعث نحن الآن وقفنا على الحديث الضعيف، انتهينا بفضل الله من الحديث الصحيح والحديث الحسن. إن شاء الله تعالى نبدأ يوم السبت والأحد في درس في البخاري وفي النحو، لكن غدا إن شاء الله ما في شيء. نبدأ إن شاء الله بعد الحج مع الدراسة يوم السبت الموافق 16 إن شاء الله من ذي الحجة، نبدأ في الدروس. فالباعث نبدأ بالحديث الضعيف، وأما أصول التفسير نبدأ ببعض المباحث المتممة للموضوع كما ذكرنا ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.